لو مات ولم يصب منها لا أصلح أبدا. هذا فيه دليل على أن الشرك لا يكفر حتى لو كان شركا أصغر، ولو كان شركا أصغر لا يكفر، لو مات عليه لا يكفر له يعذب بها. وإن كان لا يعذب تعذيب المشرك الشرك الأكبر ولا يخلص بالنار لكن يعذب بها بقدرها. قال الشيخ رحمه الله في مصائره فيه دليل على ما يقوله الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا ومن السرقة ومن شرب الخمر، لأن هذه المعاصي ليست الكبائر لكنها ليست شركا، لأن الشرك الأصغر فإنه يخرب العقيدة وينقص العقيدة، وأيضا لا يظهر المعاصي التي المعاصي الاخرى الكبائر من الزنا وشرب الخمر هذه من اظنه المغفره، والله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو من اظنه المغفره. لكن الشرك الله يغفر انه لا يغفر مطلقا ولا كان اكثر، والله لا يغفر ان يشرك به، هذا عام الشرك الاكبر والشرك الاصغر، فدل على ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر، فكيف بالشرك الاصغر والعياذ بالله. الشاهد من هذا الحديث ظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم استنكر لبس الحلقه التي يدخل منها دفع المرض، واخبر انها لا تجوز صاحبها الا مرضا، وانه لو مات وهو عليه لا افلح ابدا. هذا فيه دليل على منع لبس الحلقه ونحوها من اجل دفع الضرر او دفع العين او غير ذلك من المقاصد السيئه، ومثله ربط الحوض على العضو على الساق مثلا، يضيف البطون خيوطا على سيقانه او على اذرعهم او على اصابعهم، ويقول ان هذا يمنع من المرض. هذا هو استغفار الجاهليه، هذا هو الذي استغفره النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث. هذه الخيوط لا تظهر ظهرا عن صاحبها، وعقدها على الاعضاء شرك، عقدها على الاعضاء شرك كما ياتي في النصوص التي بعد هذه الايه بعد هذا الحديث. قال رواه احمد عن حديث عمران بن الخطاب، رواه احمد بن الله احمد بن حنبل الشيباني الإمام الزمن أحد الأئمة الأربعة شيخ المحدثين شيخ البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من كبار المحدثين رحمه الله، وهو الإمام الذي انتقل وصبر انتقل في العقيدة على رد المعمول من خلفاء بني العباس، هو ابن هارون الرشيد، ولكنه تأثر بالمعتزلة، المعتزلة دخلوا عليه وصاحبوه وأعجب بهم وأدخلوا عليه أشياء مستنفعة، منها القول بخلق القرآن والعياذ بالله، ومنها تعريض الكتب الرومية والكتب الأمم الكافرة التي لما عرضت دخل على عقائد المسلمين منها الشر الكثير، كله بسبب المعتزلة، لأنهم غرروا بهذا الخليفة واستلالوه حتى أصبح ضد أهل السنة والعياذ بالله. فهذا فيه خطر الفرق الضالة، فيه خطر الفرق الضالة وخطر مصاحبتها والقرب منها، ولهذا كان السلف يحذرون من مجالسة من تبعة ومن مصاحبتهم، وأنهم يؤثرون على من صاحبه. هؤلاء لما صاحبوا هذا الخليفة استمالوه معهم وصار ضدهم السنة، وإلا هو كان ابن هارون الرشيد هؤلاء السنة، ولكن بسبب تأثره بهؤلاء الخلفاء انحرف والعياذ بالله في رأيه